كتير بس في النيل سألت عيوني قصة من زمان نيرانها صارت دخان للحب قصة من زمان نيرانها صارت دخان للحب قصة من زمان نيرانها صارت دخان والسر في قلبي وفيها ايه ما يسعفوني وفيها